يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، توقفنا عند أطراف الحديث. نبدأ هذه الحلقة بذكر أطرافه لو تكرمتم شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث خرجه الإمام البخاري في 16 موضعا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يكرر كثيرا، كرر حديث جمل جابر، حديث جابر في قصة الجمل في 20 موضعا، فيكرر الأحاديث ويقطع الأحاديث في الأبواب ويترجم على كل جملة من جمله حسب ما أو تبعا لما يستنبط منه من أحكام. تراجمه هذه هي فقهه، ولذلك نعنى بها ونهتم بها، فهذا فقهه المبني على الدليل. ولذلك احتمال أن يكون حلقة أو أكثر من حلقة لهذه المواضع مربوطا نربط فيها بين ترجمة الإمام التي هي فقهه بالخبر كيفية الاستنباط على ضوء ما تقدم باختصار. نعم، وإلا لو بسطنا كل مسألة ما انتهينا إلى شيء. على كل حال، هذا الحديث مما كرره الإمام البخاري وأكثر من تكراره، حيث خرجه في 16 موضعا. هناك أحاديث لم يكررها البخاري، وبعضها في موضع أو موضعين، لكن هذا الحديث مثل ما ذكرنا أكثر من تكراره. فالموضع الأول هنا في كتاب العلم في باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فذكر الحديث وسبق ذكر المناسبة. وسبق ذكر المناسبة يعني عند كلامنا على أول الحديث. والموضع الثاني في كتاب الأذان في باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، الثاني في كتاب الأذان. تأمل، في كتاب الأذان في باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، علاقة هذا الكلام بكتاب الأذان؟ نعم، ذكرنا مرة أنه يعني يدرج حديث في كتاب الأذان وإن كان نعم. يخص الصلاة. نعم، مرة بنا مرارا أن الإمام البخاري أدرج كثيرا من أبواب الصلاة في كتاب الأذان، وهذا مجرد اجتهاد ممن رقم الكتاب، هذا مجرد اجتهاد ممن رقم الكتاب ليوافق ترقيم المعجم المفهرس. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. نعم، أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصامت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن، فذكر الحديث بنحوه. مناسبة الحديث للباب في قول ابن عباس ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني لصغره، فمثله لا مانع من حضوره للأمر بالأمر للصبي في الصلاة لسبع وضربه عليها لعشر. نعم، لأنه يقول ومتى يجب على الغسل حضورهم الجماعة. نعم، ابن عباس صغير جدا، نعم، في هذه الواقعة. نعم، حضر وحضورهم الجماعة. نعم، الآن نقول حضور ولا شهود؟ هو يقول شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام زوج خالته ميمونة، المقصود أنه لقربه منه شهد. هل هناك فرق بين شهد وحضر؟ لأنه في الترجمة يقول حضورهم الجماعة والعيدين. نعم، وفي المتن شهدت. نعم، يقول شهدت، قال له رجل شهدت الخروج. نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته. الحضور والشهود بمعنى واحد. نعم، الحضور والشهود بمعنى واحد. المحدثون، هذا من باب الاستطراد والفائدة، من بلغ الخمس، نعم، من بلغ الخمس سنين في مجالس التحديث يقولون روى وسمع، ومن لم يبلغ الخمس يقولون حضر أو أحضر، ولا يثبتون له سماعا. ففرق بين السماع ومجرد الحضور، لكن هل هناك فرق بين الشهود والحضور؟ نعم، هنا ما في فرق. والموضع الثالث في كتاب العيدين في باب الخطبة بعد العيد، وضوء الصبيان يؤخذ من قصة ابن عباس من كونه شهد العيد، والعيد مما يتطلب الوضوء. نعم، متى يجب عليهم الغسل والطهور؟ إنما يجب عليهم بوجوب الصلاة عليهم بالتكليف. نعم، وأما مجرد حضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم مثل هؤلاء، إذا اتجه إليهم الأمر بالصلاة وذلك لسبع، نعم، فمثل هؤلاء يحضرون. وسيأتي في كتاب الصلاة متى يحضر الصبي ومتى يحضر ومتى يلزم، وهل إذا حضر قبل السبع، هل بين ست سنين مثلا هل تصح مصافته، هل يكون وجوده في الصف مؤثر ولا غير مؤثر. نعم، يأتي إن شاء الله تعالى بسطه. الموضع الثالث في كتاب العيدين في باب الخطبة بعد العيد، في باب الخطبة بعد العيد، قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. نعم، كلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. والترجمة باب الخطبة بعد العيد، يعني بعد صلاة العيد. ثم قال أيضا وهو الموضع الرابع، حدثنا بنفس الباب، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين ثم أتى النساء، وهذا أصرح، يعني كرره في الموضع نفسه لصراحته. نعم، وإلا فالاستنباط واحد، الحكم الشرعي المستنبط واحد اللي هو الترجمة، فيقال لماذا كرره؟ لأنه أصرح، صلى يوم الفطر ركعتين ثم أتى النساء. الأمر الثاني أن البخاري رحمه الله تعالى لا يكرر حديث في موضعين بسنده ومتنه دون فائدة زائدة، وإذا نظرنا إلى السند نجد فيه اختلاف، والمتن أيضا فيه اختلاف، ولذا كرره. والمناسبة في قوله فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، وفي الثاني صلى ثم أتى النساء، فدل على أن الخطبة تبعد الصلاة. الموضع الخامس في كتاب العيدين باب خروج الصبيان إلى المصلى. في كتاب العيدين باب خروج الصبيان إلى المصلى. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى ثم خطب. والمناسبة في كون عباس صبيا آنذاك، نعم، وخرج إلى المصلى. خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي. والترجمة باب خروج الصبيان إلى المصلى. والموضع السادس في كتاب العيدين باب العلم الذي بالمصلى. العلم الذي بالمصلى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب. نعم. المناسبة في كونهم جعلوا للمصلى شيئا يعرف به، وهو المراد بالعلم، وهو الشيء الشاخص، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير من الصلت. وهل العلم موضوع لما يعرفه الناس؟ يعني نعم، لكي يعرفه الناس. نعم. أن هذا مكان التجمع. نعم. يعني ما كان عندهم مصلى معروف مضروب أن هذا مصلى للعيد والاستسقاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى، والمصلى لا شك أنه قد يكون متميزا بنفسه بحيطانه، ولذا له أحكامه. نعم، له أحكامه. ففي حديث أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، ثم قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. ما يدل على أنه معروف. نعم، معروف، لكن هنا زيادة في المعرفة لئلا يأتي حديث إسلام مثلا لم يشهده قبل ذلك ليعرف به. أو يكون العلم يا شيخ مقدمة المصلى بحيث لا يتجاوزه الناس، يعرف أن هذا مكان الخطيب فما يتقدمون إلى الأمام. المقصود أن المصلى فيه علم. نعم، هو شيء شاخص لكي يعرف به. والموضع السابع في كتاب العيدين في باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعده. الحديث وليس فيه التنصيص على لفظ الموعظة. نعم، ليس فيه التنصيص على لفظ الموعظة. والترجمة في كتاب العيدين في باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. نعم، وعرفنا مرارا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد يترك اللفظ الصريح في موضعه، نعم، ليستحضر القارئ المواضع الأخرى، فكأنه يحيل بالترجمة إلى موضع آخر. نعم، من أوضح ما مر بنا باب رفع المصلي بصره إلى السماء. نعم، باب رفع المصلي بصره إلى السماء، وقول الله جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعم، باب رفع البصر إلى السماء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني التي بعدها، وإلى السماء كيف رفعت. هذه أصرح، لكن ليجعل القارئ مرتبط بما قبل ما يذكر وما بعده. نعم، وهذه عادة عنده يؤثر الإغراب أحيانا لكي يلفت نظر القارئ إلى ما هو أهم. الموضع الثامن في كتاب العيدين في باب الصلاة قبل العيد وبعدها. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد، يعني صلاة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها أيضا. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني علي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. المناسبة ظاهر ولا غير ظاهر؟ المناسبة ظاهر، باب الصلاة قبل العيد. لكن قوله باب الصلاة قبل العيد وبعدها، هل هذا إثبات للصلاة أو نفي للصلاة؟ هذا إثبات يا شيخ. باب الصلاة قبل العيد وبعدها إثبات، يعني وهو يقول صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أو باب الصلاة قبل العيد وبعدها، ما حكم ذلك؟ نعم، ممكن يستوي فيه هذا وذلك، يعني ما حكم ذلك ثم يرجح بالدليل. الصلاة قبل العيد، الآن الارتباط بالعيد أو بمكانه؟ ويظهر الارتباط النبي عليه الصلاة خرج يوم الفطر وصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، يظهر الارتباط بالمكان، بالمكان. فإذا صليت العيد بالمساجد، تحية المسجد، تحية المسجد، فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. هل هذا باضطراد أو للإمام خاصة؟ الآن في صلاة الجمعة وهي في مسجد، الإمام يدخل ولا يصلي، ولا يصلي، ويسن له أن يصلي بعدها في بيته. نعم، أفضل من صلاته بالمسجد. فهل نقول إن هذا خاص بصلاة العيد لا يصلي قبلها ولا بعدها، أو نقول من كان حاله كحال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبلها ولا بعدها؟ الإمام يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قدوة، لكنه قدوة باعتبارات. نعم، قدوة باعتبارات، فيقتدي به الأئمة في مسائل الإمامة، ويقتدي به الإمام الأعظم فيما يخصه، ويقتدي به القاضي فيما يخصه، ويقتدي به عموم المسلمين فيما يخصهم. الآن هل نقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعد باعتباره إمام، وقل مثل هذا في الجمعة مثلا؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجمعة وصعد المنبر، دخل الجمعة وصعد المنبر، نعم، هل نقول الناس يقتدون به فلا يصلون قبلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي جلس قم فصلي ركعتين تجوز فيهما، فالأئمة يقتدون به في هذا. هل نقول مثل هذا الكلام في صلاة العيد بأنه يصلي قبلهم وبعدهما؟ هذا سؤال مهم. نعم، لا شك أن مصلى العيد ليست له أحكام المسجد من كل وجه. نعم، المسجد له أحكام، مصلى العيد له أحكام دون أحكام المسجد، مصلى الجنائز عند الفقهاء له أحكام دون أحكام مصلى العيد. نعم، فاللفظ محتمل أنه صلى ركعتين لم يصلي قبلهما وبعدهما باعتباره إمام، لأنه جاء وانشغل بالصلاة. لكن من جاء قبل إقامة الصلاة يجلس ولا يصلي؟ قبل إقامة الصلاة، قبل أن يبدأ في الصلاة، في العيدين، في العيدين. نعم، وهو في المسجد يا شيخ؟ أما في المسجد فالنص ظاهر، لا، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، وأما في مصلى العيد فالمسألة محتملة، وكراهة الركعتين قبل صلاة العيد وبعدها معروفة عند أهل العلم، ومنهم من يقول هذا خاص بالإمام، فالإمام لا يصلي، يشرب الصلاة مباشرة فلا يصلي، وما ما عداه فالأمر فيه ساعة. والذين كرهوه ما كرهوه من أجل وقت النهي يا شيخ المتحقق في لا لا في حق من بكى؟ لا لا لا، ما ليس لهذا، إنما هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، ينص على هذا. الموضع التاسع في كتاب الزكاة في باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن. الحديث. الترجمة باب التحريض على الصدقة الشفاعة فيها. نعم، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن. الوعظ والأمر بالصدقة لا شك أنه تحريض عليها، الذي هو لفظ الترجمة. قال ابن حجر: قال الزين بن المنير: يجتمع التحريض والشفاعة، يجتمع التحريض والشفاعة، نعم، في أن كل منهما إيصال الراحة للمحتاج. التحريض والشفاعة في أن كل منهما إيصال الراحة للمحتاج، ويفترقان في أن التحريض معناه الترغيب بذكر ما في الصدقة من الأجر، والشفاعة فيها معنى السؤال والتقاضي للإجابة. هذا كلام ابن المنير. ويفترقان بأن الشفاعة لا تكون إلا في خير بخلاف التحريض، وبأنها قد تكون بغير تحريض. الآن عندنا باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، والحديث فيه: فوعظهن وأمرهن. نعم، لو أراد المطابقة التامة لقال: باب الأمر بالأمر بالصدقة والوعظ فيها، بدل من التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. نعم، أما التحريض على الصدقة فهو مأخوذ من الأمر بلا شك، والشفاعة فيها كأن الوعظ يدل عليها، وكأنها شفاعة للمحتاجين عند هؤلاء النسوة من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، حينما وعظهن أن يتصدقن، يتصدقن على من؟ على المحتاج، على المحتاجين. فهذه شفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام لدى هؤلاء النسوة من أجل المحتاجين. والموضع العاشر في كتاب الزكاة أيضا في باب العرض في الزكاة، قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. المراد بالعرض ما عدا النقدين، ما عدا النقدين، وبفتح المهملة وسكون الراء. العرض ما عدا النقدين وبفتح المهملة وسكون الراء. وذكر البخاري في الباب: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن، فلم يستثني صدقة العرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. الآن باب العرض في الزكاة. نعم، هل البخاري ترجم بهذه الترجمة العرض في الزكاة على ما جاء في الحديث من إلقاء نعم الخروص والسخاب؟ طيب افترض أن هذه الخروص والسخاب ذهب أو فضة، ولا يوجد معهما غير الذهب والفضة، نعم، هل تنطبق الترجمة على الحديث على الترجمة، أو نقول أن الذهب والفضة نقد ولو ضرب؟ نعم، الآن هن جعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. نعم، افترضنا أن الخروص والسخاب هذه ذهب. نعم، يكون في مطابقة بين الحديث والترجمة، والترجمة في باب العرض بالزكاة، والعرض ما عدا الذهب والفضة، ما عدا النقدين، ما عدا النقدين. فهل نقول أن الذهب المصوغ المضروب ليس من النقدين، ليس من يخرج عن كونه نقد، أو يستمر نقد؟ يستمر نقد، ولذا يجري فيه الربا، يجري فيه الربا، خلافا لمن يقول أن الصياغة والصناعة تخرجه عن ذلك. نعم، فالترجمة في كونه أطلق عليه الصلاة والسلام. البخاري ما يقول بهذا يا شيخ؟ وين؟ بكون الذهب إذا ضرب خرج من النقدين، ما كان له رأي في هذا؟ أنا الآن ما نعرف. وجعلنا وأمرهن أن يتصدقنا بأي شيء كان. طيب. عموم هذا يشمل الذهب والفضة وغير الذهب والفضة. ولذا قال: فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. نعم، يعني ما عين الذهب والفضة، إنما قبل كل ما أعطي عليه الصلاة والسلام. هو ما ذكره هو طرف من حديث ابن عباس قاله ابن حجر، وقوله فلم يستثني، وقوله أيضا فلم يخص، كل من الكلامين للبخاري ذكرهما بيانا لكيفية الاستدلال على أداء العروض في الزكاة. البخاري أدخلها في لفظ الحديث وين؟ ولم يستثني لا ولم يخص. لا، بعد نهاية تعقيب الحديث. تعقيب إيه؟ بيانا لكيفية الاستدلال على أداء العروض في الزكاة، وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة كمصارف صدقة التطوع بجامع ما فيهما من قصد القربة، بجامع ما فيهما من قصد القربة، سواء كانت صدقة تطوع أو صدقة واجبة. نعم، الآن حينما يطلب تبرعات مثلا، حينما يطلب تبرعات، فالطالب هذا الذي يطلب التبرعات إن كانت من مصارف الزكاة، نعم، فلا يلزمه أن يبين، لأنه مهما أعطي من صدقات واجبة أو نوافل تصلح لمصارف الزكاة. لكن إذا كان يطلب التبرعات لغير مصارف الزكاة لابد أن يبين. نعم، ويقول المصارف الزكاة أضيق أضيق. نعم، بجامع ما بينهم من قصد القربة والمصروف إليهم بجامع الفقر والاحتياج إلا ما استثناه الدليل. وقال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل. قاده إلى ذلك الدليل. كيف وافق الحنفية؟ في قبول العروض في الزكاة. نعم، في قبول العروض في الزكاة. وأجاب الجمهور عن أدلته التي ذكرها بأدلة نذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة، لأنه يطول بحث المسألة. أحسن الله إليك. بقي ستة من الأطراف، لعلنا إن شاء الله نستفتح بها الحلقة القادمة إذا أذنتم لنا فضيلة الدكتور. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. بقية أطراف هذا الحديث نأتي عليها بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.